فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مرض أحد من أهلي فذبحت شاة، فهل يعد هذا الفعل مشروعا ويكون من باب الصدقة؟ إذا كنت تقصد الصدقة بلحمها فلا بأس، أما إذا ذبحتها تنوي أن الذبح أنه فيه علاج فلا أعرف لهذا أصلا. نعم.